فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان دقايستيال إدلكين بميل كستواد نغمغ ليسان كسو دوادا برنامج كروحة ورئيسية دا إذا عدى الفرقان عاونا وحاتكو مغليسان أسكريكا ترسان عيدان كدولة دا أوكو دنتي قرحكا دعيشة بيلها دحي خولقال قرشيسان أو مجاهدين تا أي كفوليين مقديشو أو لغو ديري أبابو لكا ترسانا معووس لإذا شبيلها دحي رير شبيلها دحي سيدايبي و أركان واركي حسن شيق إيها وحبا إذي من قبان كارو إي إسكو تشادا وحان إذين هينا وريسي أي نولي لاني لابك ميدا أضياش شبيل لها دحي داتكا كو لقان تولادا نسر الدين إي هوستك تدق مدى براوي أو كور بحيي وديار قروغة تعبشادا بيرها حل روبك وقوة أو كعورتي صومالية قد بدا سي حلقة دا أفراد تحانها بالقرآن نحيا إياد كو لقي صدون تان برنامجك ومركا لي روحا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وهبيني متلادا لحدا بشهر رمضان سند كون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة anku bilowno barnaamijka qarax ayaa maanta ka dhacay duuleedka deegaanka Daru Nicma ee wilaayada Shabeelaha dhexe. Qaraxaas ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa gorgor oo halkaasii marayay. Askari ka tirsan ciidankaasi ayaa ku dhintay qaraxa, mid kalena waa uu ku dhaawacmay. Muqdisho, howlgal qorshaysan oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada Kaaraan, waxaa lagu dilay Cali Cumar Caraale oo ahaa أبابو لما عوز ليدا شبيلها دحي كترسن. لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. ويهي قباهور اي برنامج كالوحا ينطلب سنينا مدحوينها دولة غدرالك حسن شيق اياه شلي تقي مقالدا ادن يبال اي شبيلها دحي حل الشن ميل او قبل كترسن اي الشباب قولي سعيدة مدي او بلاكور دولة انك قريي وحان هدف كيسوها إن دادك ديغانكو أشيغوه إن أي إياغو إسكو تشادان هاداي تاي حاقة دقالكا إي حاقة دقالها وحا حسيد مدان إن بلوشادا أي وحقبت ورصادين لكن وحا أوكو يري وحبا إذي ما هايو قدبا ورك حسن شكسو يري وحينو فلاقين كلا يلاناي نبادوان علي بيو غافو إيو نبادوان مختار أوبو أو كميدا أضياشا لقانك إسلامي قاها إشابي الله دحي وحا وريستي وريهين عبد الله الصومالي نبادوان علي بيو غافو een ka waran sidaad u aragtaa muqaalka aad daawanaysay Xasan Sheekh Maxamuud Reed aadan yar wax uu sheegay maxaad aragtaa bismillaah alxamdulillaah rabbil alamin sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waxaan u arkaa warkiisa ulow yahay dhuxruf alqawl waris barambara iyo meesha la soo istaagay Xasan Sheekh waxaas kaliita waxa uu wax u sheegay u sabcaya yaa waxaan u arkaa inuu yahay umad oo duufsaday oo maran habaabiyay marka ninkan hadda wajigeeyga ka muuqda oo meesha aan ka arko waayo adey mas'uuliyad u dhiibtay uga dambeeyda ee wax qabadka sugeeyda intaasan la leeyshan ama uga soo qadku ka baxayba dadka waxa loo sheegay jiray oo dawladda federaalka muddo 12 sano u sheegaysay meelaha gaar ahaan kuwa jooga meelaha sharci islaamka lagu maamulo in shabab qaar iyo barooqo ka hortagan yahay oo subag iyo malab iyo adduun dhan la heli lahay oo wax badan la heli lahay marka reer aadan yabalna de marka hore waxa la lahay waxaan idin qabanayna maad muxuu sheegay adna waxa uu sheegay waxaan idin qaba kara malaha dawladda dhexe oo heer shabeel ka sugumeydeen mid dambo ka sii dambeeyso anaga iyana ka sugumeydeen waxa isu tartiin maayna wax kaloo naga helaydiin male gabagabadiisaad intaas uu ku soo gabagabeeyey aw marka wixii dadka loo ballan qaadayo oo dhowr 12 sano la lahaa waxba laydin qaban lahaa hadii shabaab idinka hor wareegi lahaayo maarta anaga waan meesha qabsan lahay inuu diinka ka dhumiyo rabiye waana ka dhumiyay marka maanta isay yaqiinta taagan yihiin odagii shalay marka uu muxaadareeyay oo waxooga muxaadare maahayn warkaana jeesinimada uu ku hadlaa u sheegay gabagabadii waxa uu dhaxalsiiyey in niyad xumo iyo niyad jab ay meesha ay kala kulmeen wax isku taruuri wax idin kugu maanaal dowladdu wax kuma taalo waxaana isu tirinayaa idin tirimayn intaas uu ku gabagabeeyey nabadan muxtar dhugo maxaa lagu gudboon umadan reer shabeelaha dhexe mar hadii ninkii shalay laha isaga waxbaan idin qabanaya maanta uu leeyahay waxba idinma qabanaya idinku soo tashada بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما أنت حسن شيخ وحو قارسي حقيق ده أيو أشاقي إيه تبرد هذا الدولة دي سايستة أيو أشاقي ده تكرير آدي أبال ده تكسمرك وحال الرواة إن أي سنكوت تشن ما أنت أو أي كتاب كود يسنة النبي صلى الله عليه وسلم أي قبصدان حسن وحو أحاي إن أي سنجرين إن أي أغادان مر هدي أو دولة دي أو ما تحدك هاي يتي كواسي سو إليكم مدر هذا هيرشبال لبضب أو يرتبر أيدين هاي سمالها أنه غوران أوغيني تدكونا حد دي ماتين دوه دكال غادين مركا وحان لان هاي يسكو كتو منان لان هاي هانا أغادان وحو ودي بربغان دو إيبان إيهوها أي أهالين هل كاسي نكو سو قبا قبو بين لكن قاربا هادلي انتو سانسيق هادلان او شربي حتى كو هادلان ورك نحرق صحوها ان ودوين لو فلا ان اسبتال الله دسو ان وح لو قبطو ان وح برشو لنع والبا ايضا لنع والبا الله ان هاقاتيو هادان السعد بو يرو وحبا ايضان ما هايو مركا محاكو كياني ان او نيجبك انتا لأك بات كو أبور او او البلان غادي بينو سميجري او حتى كحير دسوا يسعد وشاد balanqaadadu hadii afka laga sheego yaqiinta ay tagaysa marka hadii ay yaqiin tagtay inuu san waxba u haynin oo u cadeeyay dadkuna uu haadi iyo socodkiisa hore iyo iska dabayaaci ay u maleeyaan inuu wax u haayo marka saaka shirka ay shiraayeen ay ku soo dhaweeyeen waxa kamid ahay 38 sanan suugeeyay saaka say u taal marka iyagu siday u arkeen ma ahane sida usagoo u sheegay inuu san xabad u haynin ay saaka arintu u taala waxa uu u haayo oo barnaamijje ummadas ku nool deegaanka shabeelaha dhex gaar ahaan aadan yabaal degmadeeda waxa uu ahaa xasan sheekh majraan si muuqatoon ugu sheegay hadii ay garan karaan iyo hadii aysan garan karin isbaarooyin ba gobolka yaala shabeelaha dhex dhor bilood ka hor xasan sheekh waxa uu sheegay dadka inuu isbaarooyinka la diray haddana wuxuu leeyahay isbaarooyinka idinku la diray anigu waxba kama qaba kare taa macnaheedu maxuu ka dhigan yahay sidada isbaaroo dhanba waxa laga keenay iyaga laga keenay isbaaro kuwa dawladda sheegahay oo ilay kuma daraaday tuugada iyaga way isbaro dhamaantoodna shacab ma dhigtay waxa dhigta ciidamadiisa dhigta isbar ciidamadiisa la socota tuuganimo ciidamadiisa la socota isdil ciidamadiisa la socdaan intaas oo dhana hadii ay naga naqdaan waa naqdu hayno marka tabartooda u deyrisay hadii ay naga naqdaan gobolku wuxuu ku soo noqaha barwaaq iyo barbashti uu ku noolay xilligi kitaabka Ilaahay lagu xukumeeyo ku soo noqon doona insha Allah ta'ala isbarooyinka asigu dadka uu yeelan ku jira waa ku jira waniku isbarada weyn la waa maxay kale ka shaqeeyaanba sagu habow tii ugu weynedo dalka dhamaantiis lagu gadahay hadda waa maqleysay inuu maalin horato u lahay badda hadii aan gada lahayn dad baa qeylahay waa qeyl uu sameysahay inuu khayraadka dalka oo boobo qeyl uu sameysahay marka waxaan hayn isbaar waa kale isbaar weyn sagu wuxuu diidan yahay kuwa tubaha dhigaaya laakin waxa ka weyn mid tubaha la dhigaayo mid dalka guud ahaan u taala ee ama dibadda ka qoolan ama dalka gudhiisa ka qoolan oo khayraadka lagu boobayo ayaa ka weyn waxba isbaaro isbaartaas ugu weyn waxa jira kuwa tubaha yaalana waxa jira deeku ay ugu magac dareen wasaaradda maaliyadda oo isbaarooyin caadi ah u yaal dawladda ruuxeed waxa dhambo ay qaadatay intaas waa inkastoo aysan jeeb dawladan ay ku dhacday tuuga ay kala boobayso haddana waxa waa iyagu uma ogola dad kale ee waxay u ogolihiin waxay diidan yihiin kuwa ciidamada ay fardi fardiga u dhigahayeen maana iyagu tuugadooda waaweyn waa ogolihiin inay dhigtaan mar haddii xaqiiqadu caddaatay reer shabeelaha dhexaadaatihiin oo ninkii madaxweynaha inta dadkiisu hor joogsaday uu fagaaro duurka ku leeyahay anigu waxaan idin qaban karaa lama arko waxba idin ma hayo isku tashada jeebkiina ku tashada xoolihiina ku tashada uu leeyahay shalan la lahaa dadka waxbaa laydin qabanaya dee shareecada islaamka ee lagu dhaqmayana deegaanada laga burburiyey oo dimuqraadiyad iyo balaayo iyo heese la keena maxaa la gudboon dadka reer shabeelaha dhexe oo fursadan ka faa'iideysanaya maxay tahay fariinta u direyso kooda gudaha jooga iyo kan dibadda jooga maxay tahay fariinta u diray alxamdulillah waa su'aal wanaagsan fariinta aan u diray guudaan reer shabeelaha dhexe waxa waaye ama dal ha jiraano ama dibad ha joogaano ama dalka ku sugnaadaana fariinta aan u diraya waxa waaye in ay kitaabka ilaahay sunnada nabi cali salaatu wasalaam ay qabsadaan una heliyaan mujaahidiinta ay garab galaan maanta way arkaan ilaahay kuma daraaday dhibaatada ay wadaan dowladda murtadada ah oo xasan sheekh uu adaga ka yahay xasan sheekhna imaashada uu yimiday aaday baa degmada aaday baal waa tii ugu horeysa waana tii ugu dambeysay sababtu waxaa wuxuu arkay ciidamadiisa mar haddii ay ka kala farxayaan goobihii dagaalka wuxuu u yimiday inuu nimankaas ciidamada dejiyo haddana weji uu ku dejiyo ciidamada uu ku hortago waa awoodi waayey shaqaale biyo xasan sheekh maxamuud markuu aadan yabaal ku qudbeynaya sidau asiga warka u dhiga wuxuu yiri dee shabaab ha layska ciirsho iyo ha layska dhaho waa fulayihin way cararayaan waxaan la soconaa gobolka shabeelaha dhexe inuu noqday qabuuraha ciidamadii ugu soo diray oo shan gooboodaa lagu xasuuqa laba mar oo daarunacmo ah rundurgood meesha la yiraahdo hilowlagaab halka la yiraahdo ceelbacad marka warkaasi isu qabanaya mase erayga fulaynimo ayuu macnahan u naqan macnahan aynu yaqaanaa warka xasan sheekh waxa waaye waa munaafiq sidiisa dhanba munaafiqiintii wixii lagu ogey waayo waxay dhihi jireen saxaabadu waa fulayeen, adeecadu waa arkaan iskama celi karaan, waa calolo waaweyn yihiin, waxaas waa been badan yihiin, waxyaabaasay daldali jireen. Marka waxa waaye waa un shaqadii un munaafiqnimadii ku dhawaaqamay ogiye meel walbay salgaxan yihiin, waa ka waraya shala darada u dambaysa runidig. Hadduu yiraa waa fulayeen, dadku u sheega ahanka akhrisayn hadday wax og yihiin, hadday lamid yihiin, hadee garabkooda la galan leeya. Marka ciidankiisii lagu laayay Daaru Nacma iyo kuwii ka dambeeyey darrad lagu laayay meesha la yiraahdo Runrigood kama tacsiyeen, asiga oo jooga halkii ay ku sugnaayeen oo shabeelaha dhexa ah, maxay tahay sababta? Waxaa sababta tahay inuusan waxa u danqa aysan jirin uusan waxba ku falayn. Waana macalus u shaqaysta oo meesha la yimiday inay baaba'aan iyo inaysan baabin kalama jecla. Maanta haddii la dhammeeyo beri haddana wax kale inuu soo jaajaafuu rabiyaa. Marka waa nin danihiisanaan aqaanin, danaha dadka u shaqeyhaana aan aqaanin. Waa marka inan ilaahay soo taagayo waxaa la dhihi karaa xoolo waa ka liita ninkaasoo aan macneeyo, bal hum adallu sabiilan uu ku jira. Waa nin dhintay. Nin dhintana wuxuu ku yahay waxaa wax maqla innamaa yastajiibu aladiina yasmacuun, waxaa waxa maqla oo simaac qabuula wax ku fahma waa ummadda iimaamku ku jiro. Walmowta kuwa layidhina waa gaalada, marka mowtka ku jira yabcahum allah, marka ilaahay baa soo saaraya kabarkiisa maa ku tuura. Sida wax dhinta waa reer racma leh. Ugu dambeyntii dadka iyagoo muddo dheer sharcada islaamka lagu xukumayo, la barayo diinka ilaahay, maxkamadda islaamiga ay u taagan tahay, calanka tawxiidka harsanaya lalahaadee, mar haddii nimankaanu idinka tegi lahayn sharcadadan ku xukumaya khayr baad helaysaa. Haddana la yiri markii loo yimid la yiri wax aan idinhayna lama arkay isku tashada, maxay tahay farrinta u dambeysood u direyso, maxaad ugu baaqaysaa? Waxaan ugu baaqaa horta ummaddaas iyada ah laba nuucba waayihiin. Nooca ugu horeeya meeshi boqol ruux joogto 11 kaar keenu yiri waa tansaan baan wax yeelu hayaa. 11 kaar maxay? 11 kaar oo badar dhidhina uu ku dhiibayo cunnadii. Horta waa idinkuu maqaana u dhahay waxaasay noqdeen intaasuu ka dhigay dadkiiyo. Haddii loo dhiga boqolka, haddii saddex loo dhigo uusan dhig wax ka dhiibin, uu yiri halagu kala tago. Horta cunno cidii kasoo doontana waa cunno ay diinkooda ku iibsadeen, diinka ilaahay ka taga. Aan cunno idin keenay cidda aqbashay ayiday u taallaa, balse waxaan leeyahay kullu ummatin mucaafaa ila almujaahiruun, ummad dhammaanteed ilaahay waa cafiyaa haddaysan bannaanka la imaan. Weli waxaan leeyahay ummadda diinkoodii gatay oo la marin habaabiyey oo gaalkaas aan ballan la lahayn, laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dhima, ballan male, ahdi male, ee wada dhalasho ilaalin maayo. Ruuxaas asigaa ciddii inta warkiisa run ka dhigatay wax mooday. Yan waxaan leeyahay tawbaa furan. Waxaa dashala meesha ka muuqdan arkayay mid habara iska daba gadoomaysa, odayaasha kasoo horjeedoon wadan naqaano, oon hadda aan magacooran hadda aan maha ku sheegay, laakiin akhirka dambe ay ogaan doonaan waxa u sabcayay, ka shala u shirbaayay, ee sabsabliya anoon qaban iyo warkiisa uu ka mid ahayeen. Waxaan kaa rabaa intaas. Waa tawbaan ugu baaqa. Tawbada ilaahay waa maftuux. Ha tawba keenaano, ha soo waramaano. Odayaal bay leeyihiin, or arintaas waa gifnay. Ilaahayse waxaan tawbadiisa waa maftuuxe, in nagala tawba aqbalan rabnaa ayagoo cudurdaar wata ha yimaadiino. Haddii intaas la waayana, ayadu waxay ogaan doonaan aysan cudurdaar uusan jirin oo laga xal qaadeen inay arrintu ku tegi doonto. Intaas baan ugu baaqaa insha allah. Kuwaas waxay ahaayeen nabadoon Cali Biyow Gaafow iyo nabadoon Mukhtar Dhubow oo ka mid ah odayaasha gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxay u warmeen idaacadda Islaamiga Ahlul Qur'aan. Dadka ku dhaqan tuulada Nasruddin oo hoos tagta degmada Barawe ayaa ku howlan tacbashada beeraha xilli roobka gu'a uu ka curtay gudaha dalka. Qaar ka mid ah garadka tuuladaasi waxaa wareystay wariyaheena Mahad Cubayd. Waxaa inoo suuro gashay inaan wareysano odayaasha iyo waxgaradka tuulada Nasruddin oo hoos tagta degmada Barawe. Waxaana wareysigan la yeelanaynaa xilli tuulada iyo hareeraheeda uu roobkii gu'ga ka curtay. Waxaan ugu horreyn soo dhoweynayaa qofka ugu horeeya. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Ugaas Ibraahim Maxamed Nuur, ahna naqiib ku noqda gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana joogaa degmada Barawe, gaar ahaan Nasruddin. Ugaas, waxaad nooga warantaa tuulada Nasruddin goorta la aasaasay iyo dhulbeereedka ku hareeraysan inta uu leegyahay? Qarida Nasruddin xaqiiqdii waa Nasruddin meel waagii hore baadiye ahayd, hore daaqi ahayd. Kadib Ilaahay fadligii xilligii oo hadda aan soo degnay laga bilaabo taqriiban 7 sano oo kale, waa kulley intaas ayay jirtaa iyadoo dhan. Waa tahay مادام هاتن حلي روبات كل التاجين هي جوجين أو عرتي محايدين قرشيسن سنة كان إن أدبيرتان وحنا قرشيسن فصل كذا صورة في وحنا بحي وآد نو بحي موردي يوسسن حد لكن وحنا قرشيسن قليا نو قرشيسن لأن حليان وحليان جو هوا روب كيس ودهران هوا هوا إسلام إسلام قدر قدر وقاضنا ساس درت المركة قليدة يموردين وحاء أتكيس بدن قليدة موردين لأن وروب كهرب بخبر حذابه مركز ساس درت دهان لنا ما دام حلي قليد أي تاعي إن قليد تعبنا يا جوان كانوا وياه لأن وقليد أدت يو حوله يو وحولبه ما دام موردين دنو درسنا إن أيه لوك يدي لوك مركز قليد رونا إنا عبورنا markana waxaan soo dhawaynayaa mid ka mid ah wax karadka oo isaguna halkan igula sugan bismillaah magacaygu waa suugaale maxamed noor waxaan joogaa nasruddin alxamdulillaah waxaan ku jirnaa xilligi guuga sanadkan waa guu waxaan u diyaar garowayna qaabkii beeraan oo awoorin laheen insha Allah hadii waxaan beerina galley awoodeena beeraha oo sida u badan yahay galley waa insha Allah saas galleydaas ayaa wax kasta loo gashaa galley inaan beerna rabnaa dadka hay'adaha shisheeye ee u gacan haatinayaan ee ka tagaya beerahoodi xoolahoodi iyo dhulkii ku dhashay intaba isla markaana aan waxba beerinayn maxad baa qow jeedinaysan waxaan leeyahay dadkaas ilaahay ka cabsadaan dhul hodan haysana haqiiqdii maanta meeshan joogno nasruddin haddii markii aan ka soo qaadno dhul hodan ayaal ilaa aagana dhan waa aag furan oo dhul adab la oo maanta wixii lagu ridaba oo diyaar tahay maanta saddex bilood laba bilood iyo bar waa la cunaa badarkaas diyaar waa markaan insha Allah dadkaas waxaan u sheeganay ilaahay ay ka cabsadaan gaalo intay ku hoos noolaan laheen oo noolish noola gaalo ay ku raadin lahayeen in dhulkooda hooyo ay beertaan fasal oo laba bilood iyo wixii ka dambeeyay oo maanta la cuni karo oo noocad rabta aad ku dhigan karo digirta laba bilood lagu cunaa laba bilood waa kadib waa ka dhirge waxaan leeyahay waxa kale oo laba bilood oo nooc badan ay jiraan laba bilood ee barna galeeyda 80 bari ma 80 maalmood wixii ka dambeeyay badarka waa cunaysa marka ilaahay ka cabsadaan waxaan leenahay u soo laabtaan wax soo saarka dhulkooda hooyo inay ka noolaadaan inta ay gaal oo biij qaba ku hoos noolan lahayn ilaahay ka cabsadaan meel nolol oo mustakafi ammaan ayaan haysanaa oo nagu filo maanta ammaan oo ninba meesha rabo beer saad u falis waad seexane meeshaad birine subaxda adoo nabada ka soo ammaan saasan ku haysanaa marka in ay ka cabsadaan ay u soo laabtaan oo dhulka ay beertaan gaalada hoos noloshadooda iyo baqtiga ay ka soo tagaan ayaa u sheegay insha Allah dadkaas markana waxaan soo dhaweynayaa madoobe aadan ibraahim oo kamid ah odayaasha nasruddin waxaan ku diinayaa shisheeyaha wadanka ku soo duulay waxay sheegeen in Soomaaliya aysan abaarta ka bixinin waligeed isla markaana ay wadadii burburka ee cagaha saartay in bal ka waran maadaama hadda aad ku roobkii idin bilowday isla markaana aad barwaaqo ku dhex jirtaan maxaad arintaas ugu jawaabaysan bismillaah alxamdulillaah wa sanaa ulaahi thumma salaatu wassalaamu ala rasuulillaah taasan maxaa la jiray akhbaar fiican baan kaaga hayaa allah tabaaraka wa ta'aala wuxuu leeyahay antum tazra'uunahu am nahnu zari'uun wa ilaahi ba amiraha asaga ba bixiyo galan waxba gacanta kuma hayso hal bilba maxaa la dhijiray ilaahay ku soo fudeyay baa nimcadi wadanka waa barwaaqo baarihi bisha ramadaan aan abuur jiray baa hadda lagu bilaabay warkoodina maxaa la dhijiray sidaas u been ku noqday warkoodina ma soconaayo warka ki ilaahay baa soconaa roobkiin waa nagu bilowday baarihiin abuur baan galnay nimcayo barwaaqan ku jirna guugi baa noo bilowday waa noo urtay xoolihi maxaa la dhijiray daaqoodi bay heleen wax gaaladu sheegaysay cimilada ay ka sheekeynayaan ilaahay baa arimadoodii intuu fududay baa maxaa la jiray roobku nagu bilaabay maadaama aad ka mid tahay beerleyda sanadkan maxaa idin qorsheysan inaad beerataan walaal waxaan noo qorsheysan sanadku waa guugi waaye guugu waa maxaa la jiray barwaaqadiis baa gadaal u badan tahay ilaa carafada iyo muharram bay gaareysaa guugan anaga galay iyo digir baan hadii ilaahay ma insha Allah raxmaan aan ku howlanahay inaan beerno marka arintaasina maxaa la jiray waa arin dhamaanteena maxaa la jiray dadka muslimiinta meel ka soo joogan aan ku baraarujineyno inay wax tabacadaan oo xoogoodi ay maalaan waxyaabaha nimankan qoraafaadka meelaha ka sheegayaan maxaa la jiray ku wax qabanayaan ma ahan nin ilaahi maxaa la jiray u taagan ibari aniga maxaa la dhihi jiray ku arsaaqayaan nin leh in maanta maxaa la dhihi jiray nin maskiin oo gaala oo wax weydiisana anaga ilaahi tabaaraka wa ta'aala dadkii maxaa la jiray lagu baraarujiyay inay san qaadan baan ka midnahay odayaasha beesha daan nahay إلهي الرحمن كون محل لجي تبارك وتعالى ديغان كين يقومي يد أنك أن كسو جيننا الرمهاس إلهي الرحمن كباك كافية تعبان كجرنا ولا لهم حال لجري مسلمين تميل كسو أجوغان وحام حال لجري أنك أن إذا عدى الفرقان لك قارسينيسا إن الله الرحمن كإطلا سارتان إلهي الرحمن كان محل لجري أوامرتو ذي وديبتان مسلمين تا مجاهدين تا محل لجري شريعة الله لتطبيقنا إن يرسول راعان قالوا يا مرتدين تي يا منافقين تي حسن غرغرت وح وطنا اني بري كان ودانا بالله تبارك وتعالى مركنا ميد كميده هودياشا دقنكه بشعر هوله دكتور تولد نصر الدين ايان سو دوينيا اولا الله سبحانه وتعالى يا او ما حد لنا ما بقى وحا ليرهدا او محمد شيبو عبدي هادانا كو سوغن ياهي قريه نصر الدين هوسنا تقتا دغمده براوي ان اذا عدى الفرقان نصو بوقتي حلغا حد ان جوغنو يا وريسغا حد ان مخنينوبا إن شاء الله بحضر عدن وان سلامينا كل واحد جوغنا حلي حد أو ليراته قو أو روبكنا حد نوب بالله وضي إلهي أكو محصن روبكي مالميه بالله وضي ميلا حد أنك جوغنا تولو ينك كو أقودو أو كو أقلو سيفي عن بار روب ودائن أو ميلي حد حوليه أو حد قاركو ده غاري يو ميلي نلغو سو ورمين روبكي ما شاء الله روب أو آد إآد أبر واغيسيان إلهي ننمعدس آد ayaan meelaha lagu helay ee qaryadan hadda maanta waa ku bilaawday oo saa u jeedaan hoggo dhulkeedii waa qoyaanka ka muuqday wadooyinkeeda meelo badan aagooda ka daayay een insha Allah taala marka sidaas ayaa roobkii nimcada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayay noo bilaawtay Ilaahay noo saaidiyo een waxaan kaloo on rajaynayna in insha Allah taala dadku ay maanta oo beerileeyeen sida hadda odayaashaba ugu warameen oo hore deer baan soo marnay deerti waa tan hadda oo badarkeedii hadda la idin ka warramay odayaashii xurtiida ka warrameen oo meel walba balki yaalo oo xoolihi oo ii sheegay armaankii oo waxyaabaha xoolaha nool oo badarkii oo balkiina laga noolanay laga nooleynay dadkuna foostooyeen adduunka ka buuxsadeen oo Ilaahay faligiisa qoraxdi iyo jilaalki hadda si mustakafi ah looga soo gudbay ee haddana insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in ay la abuurto dhulkii oo la beerto beerihi een kelli waqtigaad hadda waqti waa go'aad deerti waxa loo abuuray murdiga adkaysi iyo roobkiyo oo waqti kooban leh oo daaya darteedii hadda laakin waa gugina insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan galli awalba sheer oo beerilay ahaan jirnay dhoobaydana waa tacban jirnay dhulkeedina aad ba galli ugu baxda digirtana sadaas oo kala waayo dabayaaqadi gug hadii la gaar hataa sasin iyo qara wax badan la beera oo badarka oo kamid ah marka insha Allah sidaas aan leenahay in la beeran doono oo na la beeri doono insha Allah dadka beerileedan aan ugu baaqayna wax way nolol wax way oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala nooga talagalay nimcana siiyay way waxa aan maanta ku noolnahay boqolkiiba boqol wax la dhihi kara beer iyo xoolo intaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan xoolihiin maanta abaar ma joogaan oo caaranay oo ku barbaheen haddana nimcadii ay heleen ee beerihiin waa kuwan oo hadda idinka warramayno oo shaqadoodii hadda bilaawatay een insha Allah wasaasan leena wayahay dadkan dhageysanay iyo aniga waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysano sidee dalaga ka soo go'ay beeraha loo keydiya een dadku laba nooc ay u dhigi jireen dadka anaga reer dhuubey ahaan jirnay beeran beer jirnay beer waraabn waa lahan jirnay heli wabiyada socon jireen badarku markuu soo go'o waxaan sameyn jirnay godod oo lagu keydiyo oo badarka oo laga cabeeyo oo markaas si qofka godkiisa uu isticmaalo laba god saddex god intuu badarka gashado ayaa balki laga oo laga xabeey bal looga xabeey ayaa badarka sidaas lagu isticmaali jiray haddana laakin waayahan dhaw maadaama badarkii oo waxa lagu keesada inta badan foostooyin hadda guri kasto ama geed kasto adi hoostiisa aad aragto foostooyina badarka buuha yaala waayo haddana nadaafad ahaan waxa loo bigay oo foostooyinkaas oo lagu cabeeynaayo oo lagu shubaayo badarka inuusan isbedeleynin san hagaaro beeloyan haggaaro oo badarkii baxalna kuma dhalanayo oo nadaafad hageed hadii la yiraahdo badarkii waa nadiif bakaar hata ma noqonaayo asigu sidii beerti ugu soo go'ay lamid yahay ayaa badarkii sidaas loo isticmaalaa keedadkeena hadda waayahan waxa lagu dhigtaa qofka fuustooyin ilaa 10 fuusto 20 fuusto 15 fuusto qofka duu baxsado oo muddu ka siimooda oo intuu doona een ayaa fuustiis iska isticmaali kara marnaba isma bedelaan سيداس أنو كيدينا قدرك بدين عظيم هو السامي بدين عظيم قيب عدنا بي برنامج كالوحا يانس لسو قارني وحانا كسو قبقبينينا حلقب أفراد تحانها إيوان كودو إيهاي بالقرآن نحيا oo uu soo jeediyo Dr. Iyad Qunaybi oo ka mid ah culimada muslimiinta. Hashim ayaa noo soo jeedinaya. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. السلام عليكم ورحمة الله. أخي تصور أنك انزلقت رجلك عن حافة وتكاد أن تقع في واد فألقي إليك بحبل فأمسكت به walaal suureyso adigoo ka soo simbiriirxday meel sare isla markaana aad ku sugatay in aad meel fog ku dhacdo kolkaas oo xarig lagu soo tuuray oo aad qabsatay xariggaas muxuu muhiimad ku leeyahay waa in uu adag yahay qofka hayana uu yahay qof awood u leh in uu tabga ka badbaadiyo قويا قادرا على انتشالك. القرآن هو حبل الله، هو صلة ما بيننا وبين الله، ينشلنا به من السقوط إلى الهاوية. قرآنك وحرق الله كاس أوه حريرك إنو لحية أنك أي الله سبحانه وتعالى وحقو إنك بدبادنيا إنان كل عنو جحيم ذا هل كيه هي قرآنك كريمك أحكا قجر تارنتان الله سبحانه وتعالى وحقو يري. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سنقف عند عبارة حبل الله. قال ابن العربي في أحكام القرآن الأظهر أنه كتاب الله وحان إسدل تاقد وانا أراه ذا حرق الله. ابن العربي وحقو كتابك في أحكام القرآن كيري وحان موغتا إن حرق أسؤوي هاي كتابك الله وحان أرنك أسحوجنيا حديثك وورنيا مسلم ايه ان رسولك صلى الله عليه وسلم او يري براروغ ايه وحان اذن كغتغ ايه لبع علس ومتكد او يهي كتابك الله عز وجل او اح حرق الله هو حبل الله. اخواني هذا القرآن هو صلتنا بالله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابشروا ابشروا اليس تشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله ولا له يقو قرآن كاني وكان إنه حري الله نبي عليه الصلاة والسلام وحاك سوناضي إن أويري بشارستا بشارستا ميدنا غيرنا إن الله حق وعبده أو صجر إلا الله سبحانه وتعالى مويه أن يقول أن أي رسول كيسا مركز بيس حابده يرى هذين ها كل كاس أي رسولك صلى الله عليه وسلم يري قرآن كني وحرق درف كمذا وحاو كجرى قعنت الله درف ككلنا قعنتين إيه كدقى هدي آت سدا سميسان ملو ميسان من هلك سميسان أسقد بدي فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. قال الألباني فيه إسناده صحيح على شرط مسلم. إذن فالقرآن حبل طرفه بيد الله، الحبل متين والممسك به هو القوي سبحانه. هذا وقرآنك وحرق درف كمذا وقعنت ألا كجرا كاس أو أحرق أذك كان قعنتك وهينا أو يهي الله أود بذا سبحانه وتعالى وحا النهري إن أن درف ككلي وقب صنق عمها إيو إلكها كنا دقنانو سيانان أخوبا ونتشبث به حتى لا نسقط. كلما ازددنا تشبثا به اقتربنا من النجاة، وكلما تراخينا في التمسك بالقرآن زاد خطر السقوط في الهاوية. والعيب ليس في الحبل ولا في ممسكه من الطرف الآخر. مر وليبا وآن سيأذك أقب صنو ومر وليبا وآن بدبادد أسيد وانينو مر وليبا وآن كقابنو كدقنا شاه قرآنك وحاسيادي قطرتأه إنان جحيم كدعنو عيبتو مأهن حرق إيو الله يدرف كيسا بل سعبتو حقين أي كجرتا سداس درتيت وإنان رمانتين قبسنا حرق الله. بل العيب حينئذ فينا، لذا واعتصموا بحبل الله. بالمعنى ذاته قوله تعالى في سورة الزخرف اسلم معناها وحو الله سبحانه وتعالى سورة الزخرف كيري فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. المستمسك يتشبث بالحبل بيديه وأسنانه كان كردقا وحو أتخينيا كردقنا شاه حرقا أساقو قعمها إيو إلكهب كقبصنيا اسلم مركانا سيأذك الدفاعية درسي أن ما أنت فائدني أي أح أن قرآنك أوي هي حرق الله مروليبا وأنقب سننا أنكبت باذي النوع الدرس المستفاد من لفتة اليوم: القرآن حبل الله، كلما تمسكت به نجوت. والسلام عليكم ورحمة الله. بدين عظيم هو السامي، بدين عظيم. gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaani illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.